الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من دروس كرح الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: مشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. المشيئة للتمرين يكمل، مشيئة يعني فريق النية اللهية و الله سبحانه وتعالى إرادة كاملة مطلقة يليا، والعباد كذلك كروزل لهم مشيئة، لكن مشيئة العباد ليست مستقلة، مستقلة مكين كروزت مشيئة يتنكو مقيدة كني يلهي مشيئة مرتبطة تاني. والقرآن آيتين في سورة الإنسان في سورة التكوير الدال للعشرين، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل الله سبحانه وتعالى لنفسه مشيئة التي هي من صفاته، المشيئة يعني كاية صفاته من ربك، وجعل لعباده مشيئة هي أيضا من صفاته، اللي تناسب يعني مشيئة للأكاية بك جروزة يعني مخلوقتي مشيئة لها فرلها إرادة كانا كبرتا. ولما قسم جنن الحشي يالله مشيئة أو يالله إرادة كونية وشرعية جنن الحين. وفي هذا الباب ضلت فرقتان من الفرق الإسلامية، مذهب يعني وهما القدرية والجبرية. أي مدل رد أدى يعني أمال ما في القلن الحينين قدرية كي جبرية. قدرية غلط في إثبات مشيئة العبد، يعني يرز مشيئة مطلقة العبد. والطائفة الأخرى غلط في إثبات مشيئة الله عز وجل، الله مشيئة دل الزيادة حد فالدفير ومريل، يعني من بس الله فري حتى معاصي ينتح يلا ينفره كياه كم مهن ومري ترحيز الجبرية كان مريل. وأهل السنة فتوسطهم وسط في بقى أمور الدين فلتقن في العقيدة وسط في العقيدة من عدل الامتياز فأثبتوا المشيئتين فجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله أخذا من الآيتين السابقتين. وما تشاءون فيه إثبات مشيئة العباد جروزة مشيئة وما تشاءون إيه. وقوله تعالى إلا أن يشاء الله فيه إثبات مشيئة الله عز وجل. وفي الآية أن مشيئة العبد ليست مستقلة منها تجرزة مشيئة لكن إنما هي مربوطة بمشيئة الله لأنه خلق من خلق الله كلا من ثبته كاكيها مشيئة كإرادة كفريق لغة رب الناس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قولتي ما شاء الله وشئت هكذا جدا قال عليه الصلاة والسلام وجعلتني لله ندا شريكا في المشيئة يلا مشيئة لشريك قبتك قل ما شاء الله وحده له يلي فرق له الاحتياء يلا يقول فردني جدا لا يقول تطيب والله يقول هذا لا يجب هذا شرك يعني نوع من الشرك. وكذلك ما شاء الله وشاء محمد يعرفين أكين قد بعض الناس أنكر عليه الصلاة والسلام وقال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ثم التي تفيد الترتيب والتراخي لا بالواو وشاء يعني من هي لأن الواو تقتضي التشديد أما ثم تفيد الترتيب والتراخي ترص مرتبة كبه مرتبة لي حيث ترى مخلوقكم أولا هني اللي فرصة لهم يقول ولا أيضا هكذا ثم الجهاية عندنا. فلذلك قلنا القدرية يرحم أصن أولاة المرد تنزل خصوصا فرقة من المعتزلة فرقة هني يلي بسوقه معاصي مفرنا يرحم مفرع بسوقه بس يعني يرزي إرادة إسو إرادة يخلقين كيح أبن كيح. ولهذا يقول أحد ضلالهم تنجي سما كل ضلال كوليتي يرحي حكي يثبتوا لي يعني زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق هذا ما قاله هذا الضال القدري زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا أو حد الزنا وقطع كف السارق يعني الآن هو يطعن على السلف على أهل السنة يصفهم بالجهل وهو أولى بهذا الجهل وبهذا الضلال يعني جاهلتي دعية كاككا معناها كقوله أي دم يرحن معاصي يلي يعني يحكمين كني يقدرين كني يلي يخلقين كني يلحلي تنكروا بنا يعني لكن هذا كلام باطل فيه. فأكباه علة إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كفه كان يعني يلي يعطوك عياكه يلي يحكمهم يلا هي قضاء وقدر احتكم يكسر اللي عايشه بساء زاني اللي حد اللي يحكمهم الشيخ اللي يقدري يعني يكسر عايشه فا يقطعي عايشه فا يجلدي جلد اللي يحكمي وقبا قرعيناكو مدام قرعا وصف اللي يحكم السره عايشه gabakii racan tayadhe saar oo saariqat maqtacu aydiyahumaa ku adhe. Farada calayhi abulkhaaab raximah llah, abulkhaaab naga min culamaai ahli sunna, yaxfuud bin axmed bnu alxasan alfalludani albagdadi المتوفى سنة 510 له قصيدة في عقيدة أهل السنة أوردها الحافظ ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الأمم الذي دبتها رد عليه على هذا الضال المضل على أبو الخطاب رحمه الله في بيان الحق والصواب قالوا فأفعال العباد فقلتما من خالق غير الإله الأمجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان كان نقيصا سبحانه عن أن يعجزه الردي. وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال وفي الرد على القدرية الضلال هي الإرادة الكونية القدرية، ليست إرادة شرعية مثل هذه الشيء. يعني هو أهل الضلال اللي كانوا ردا لأدب قالوا فأفعال العباد تجروا ذهب تأمسوا خيرك شرك مي يخلقه وكرحني قلت ما من خالق غير الإله الأمين أقول كنا برب بجهاز خالقي كان ملع كرحني من يخلق سنعني. قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد الإرادة كلها يلا هي الشديد إرادة مطلقة يتكسر يلا هي الشديد اللي هي إرادة الكونية في نسبة الشرع إرادة شرعية ما كان يعني أراد يعني اللي فرده وعده متك اللي فرده اللي حمصر متك فإرادة كونية القدرية كانت يصل واقع علامة علامة علامة راعين هالشديد لو لم يرده أفق فرواده وكان فرن نحك ليه ها مراد مليه تحكم تكيده كان نقيصا إذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أجل سبحانه أن يعجز الردي الردي يعني يحطط في الوقت غوري يعني عبد الشيخ الغيانية يلا يلا هي مراد مليه ولم هاي راجع مليه كبو ولساتا انشو روح لربتين كبير. هذا هو الرد الصحيح. اما ما اورد شبه هذا القدري المعتزلي اتباهم يكنكو يعني احسوا يعني داني لحد يحكمه وقرعينا وقفت القرعاه ابو يرحي بتسو يعني قال لي احكم يدو يرحي قضاء كوني فيني شرعي مكين اراد ارادة كونية كل شيء كإرادة فكين اما شرعا يكون كإرادة يعني فمنفذه يتكون قضاء كذلك كوني قدره يعني ارادة هكذا كونية قدرية وشرعية. ثم قال المهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن هذا هو عقيدة أهل السنة. يقدر مه ما بين انتك النكية ومرا طبعا كما كما لكانيك قدري جبري لل يعني yuru in yaku badadde cidintiya balik maruurin lahintiya balik kinni mahluqti inkin miyamlike majbuur kinni jamiica minani mille ay rabo sharabo waad hadamaligin haulaai dan dulaal dalaal kinkin ma qaala raximahu llah yahdi man yashaau wayacsimu wayucaafi fadlaa sheekh oda mara yahdiye wayacsimu ten yaxfife aaminaninku wayucaafi ten yacfiye fadlan hada tafadulan minhu isi fadli wayudilu man yashaa yani liye akaa yastaxiqe maralil leylay hidaayataa tastaxiqe mara yahdiye man yaslux lilhidaaya yahdi yatok aa safixati hidaaya man yaxrisu calaa talabi lhidaaya kama hidaaya furunisha mara hidaaya yaqlibi mara hidaaya taraxadelti hidi mara yahdiye aladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum subulana ati aqbile sanuyasiruhu lilyusraakaika wayudilu man yashaau bisababi icraadihi mucridiin mujrimiin asxaabu ljaraa'im asxaabu lmacaasi asxaabu nufuusi lkhabiisa leyleyley yudiluhum jazaan wifaaqa لأن ما طلب الهداية فيضله عقوبة له على إعراضه وما كإعراضا له عقوبة كأي وعدم رغبته في الخير رغبة لخير الدين كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أول سنة نفشه من بيت إعراض قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هذا توضيح فصار السبب من العبد والقدر من الله سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى من بخل اللي يجبي أجبات حينتي بخلتي آبايتي زكاياكوك واستغنى عن الإيمان واستغنى عن الطاعة وكذب بالحسنى أي التوحيد لربشتي أو جنة في السر فسن يصره للعسر آمنني من لك حتنين ومن لك آمن سهرك كهب ربي شرك إنني عسر لك أبأهنين جهنم لك أبأهنين إيش السبب هو ولذلك قدره الله عقوبة له فمن يلل يقدرها قوة الله إذن قدر الله الهداية فضلا من الله عز وجل وتكرم على الشخص الذي يريد الخير ويريد الهداية فيها كاية كرمه معاني لك حتى كاية كرمه وذاك كاية هيني للتو ضلال وقياسيا هذا عدل في النتين بل هذا عدل في النتين فلذلك نجد في القرآن والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين لكن ظلم كفر فسق هذه أسباب عدم الهداية أسباب كلمتين لكن لا نجد في القرآن والله لا يهدي القوم المتقين يعني إن المتقين في المرم يهدي يعني ودي مثال القرآن أتباك إذن وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون المسلمين كمجرمين أجنا إن كتك ابنتك ليني ما لكم كيف تحكمون فلذلك يهدي من يشاء تفضلا ويضل من يشاء يضل يبتلي عدلا هذا عدل ويعافي يعني سامحا يعافي كاي عافي يسألك اللهم العفو والعافية ايوه ما كامية بتلي كامية تخل لي جرت مناظرة بين الأستاذ أبو إسحاق الإفرائيلي وبين القاضي عبد الجبار الهمداني أحد أئمة المعتزلة معتزلة إمامه نبتية كنيزي ولكأهل السنة نبتية أبو إسحاق مناظرة ابن قال القاضي عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء هذا المعتزلي أكره ثاني هدايه يمنعه ليه اللي يحكمه يحكمه جدا اللي يهيمعه يهيومه يعني مفهوم هذا القاضي هذا قاضي كبير ولكن يحمل عقيدة باطلة فاسدة قال الأستاذ هذا السن يا جرح إن منعك ما هو لك فقد أساء يفضل الجواب المفصل ذاك السؤال المجمل وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء المعتدي أجرح وتهاجم إذا يخي منعي ليه اللي يفرديه ليه اللي يفرديه لو يمعي هو يومي فقالي تكاني مشيو يتنكو تاكم يتنكو فقالي تكاني رجع ساعة معيتي إن منع كما هو لك فحق فقالي تكلمكو كه يومي وإن منعك ما هو له أما يشنك خلتك إننك هو يختص برحمته من يشاء شرحمك خلتك إننك فالشرحم الشنك المراج من يحي أجل أقول يو يو مكتا يشنك خلتك هذا بالنسبة تكا فهم بلكنا اللي يزده أو صحيح أن الله سبحانه وتعالى فلذلك فضلا وكك عدلا أكين أمينك يعني ما دام كوفا لتكسر رئيسهم هذا هو العدل وهو يحيي كسر رأسه فضل هني كوفا نكرم فيه ما طيب شيء جايا وأنك هم كتون كوفا بلياكو كوفا من عيد الدام يعني عدل كان منك نعم ويفضل ويبتلع الفضل هو فضلان إهانة ابتلاء ابتلاء هنا أكيد يعني فضلان لا يعني يبتل وهذا عدلا منها هذا عدل ما دام وأنك أكعب تحكيني حتى يكون أبلغ الدفاع في الجميع حسين مني لأنه إذا يا وأن أكعب تحكيني أمرح كني أحيب حسب فما كعمل بلك يعني وما تجدون إلا ما كنتم تعملون وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وكلهم كل العباد أما كمشيئته فندلني أن تذاذ بينهم دولة مللة كمشيئته يوعون مريعانا بين فضله وعدله بين فضله على أهل الطاعة وأهل الخير وأهل الإيمان والتقوى وعدله مع أهل الكفر والشرك والفسوق والعصيان تمرير عدل الدين يا مالنا يا نين ها عدلكم وعلمون وهو متعالى لما أنه متضادات مئة كثير ربي ربنا سبحانه وتعالى مختلفات متضادات بل يعني يضع الأشياء في مواضعها فلذلك نجد من أسمائه الحكيم والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها أي حاجة تعرض بشكل يضع الفضل والهداية لأهل الطاعة لأهل الهداية وضع العذاب والشقاء والحرمان والضلال في أهل الكفر والمعاصي مجرمين فرصاق حينكم ليتمروني يلا يطاع عاشر تيم الدين يعني ما خبرك بأردين فما قدرين ها كما تنها تستحق كيف ما كان حاجة ضلالك عذابك ليه حتى جهنم الدم كله القفن فنعمل هذا هو العدل وهو متعال عن الأضداد والأنداد عن الأضداد والأنداد الله سبحانه وتعالى مرتفع كله ذاتا وقدرا وقهرا أنداد أضداد ضد جنسهم يعني معارض هي معارض عالم يعني والند أجل أفينتي آلي برمل في متيا يعني آلي حقاقي تكيا نظير هينكو ربي أعلى كفيني ولا تي مخلوق كخاي عارض مريعة ولا تي للآله يعني ينافس آله ودادر للأقاقف للمريعة حوف لنكو يا حي فلا أحد يمنع أعطاه أراد إذا أراد منع بشيء فلا أحد يعطي لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت كما في الحديث الصحيح اللهم لا مانع لما أعطيت أي الرسول عليه الصلاة والسلام أتتحن فيه ولا معطي قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يلي في رحمة فاكنكو هي يبر مريعة هي أكدس مريعة وما يمسك وتقدو شن كلل ربما لخير ما لرزق ما لأمن ما لأكنن وتقدو شن كفر أمر في أكفاكم لعالم ولا ولي ولا نبي ولا ملك ولا فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم نعم لا رد لقضائه لا رد لقضائه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره لا رد لقضائه كقضاء في يدب مريعا كلهم يحكمنكم هذا قضاء ثم قضاء كوني قدري ولا معقب لحكمه حكم الذاتي تعد بحكم الرياض الاسين في الكتان ولا غالب لامره كامرتي في عير ضيافه امين عكسه لل يدوم الرياض هذا امر ايضا امر كوني الامر شرعي امر كوني يعني ولا غالبا لأمره قضاء يعني قسمين كني لما قسمه يعني قضاء كوني قدري وقضاء شرعي قضاء كوني وقضاء قدري كوني وقدري القضاء الكوني القدري يعني كوني يعني كونك يا حاجة طيب تعلم حالة تكينكين يعني لما قنا يعني تما قضاء يعني وأمريكا ذلك لما قنا يعني أوامر شرعية وأوامر كونية مثال تلما مثال نذكر قضاء كوني كمثال قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرة ولتعلن علوا كبيرا هذا قضاء كوني لا محالة يحصل فساد أبتونك إني يحصل منكم فساد مرتين قالوا لي فساد أبتونك إني هذا قضاء كوني وفعلا نحبين على كوني أما ربي يعني وأن نكاثلوني بأبلغ الداء اللي يحكمه يقدره يخلقه تمام خلاص لكن أكهمي أميره تمام فساده أبتورك النهي ستفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وفعلا حصل لا محالة في قضاء كونه والقضاء الشرعي وقضينا وقضى ربك قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا قضاء شرعي كربي يحكم يمر ألا تعبدوا إلا إياه كافي أهتي معبدنا أنا هذا قضاء لكن قضاء كوني لا شرعي لأن قضاء كوني يكيدو لما وجد مشرك لكن ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا طيب هل الناس كلهم يعبدون الله يوحدون الله إن كو يعلو الآية وسجين الناس أكثر الناس يعني تجد أكثرهم مش وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون إلا أكثرهم إلا وهم مشركون وما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين أي هذا قضاء كوني أكيد أكيد لكم العالم لكن نافذ إذا تأتي قد يحصل وقد لا يحصل هذا قضاء شرعي قوتي طوال نافذ طيب والدينه طيعانت ومعصية حرام قضاء يحكمت حكمه فقضاء تأتي قضاء شرعي ليش؟ لأنه نجد من يطيع الوالدين ونجد من يعصي الوالدين واضح؟ نعم طيب الأوامر أيضا قلنا ولا غالب لأمره ولا غالب لأمره أوامر كايل أوامر المقصود هنا أوامر كونية في النهاية المتدفة وإلا يعني كأوامر كونية أصلا ما تتخلص تملك في ذاتها طيب قال ولا غالب لأمره جاء أمر الله بشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية أما تتي كونك ننرحي أوامر كونية أوامر شرعية يمكنكم يا أخي اللي في مريتني قد تعطل عدليني اللي عبان تقين فارجة أكي عدليني يعني المخلوق هذه أوامر شرعية أوامر شرعية يمكنكم يعني تم نفذوا لها علاقة يعني على الطاعين طاعين الدين على الأقل يوم تنفيذ أما عصاة ما ينفذين هذا للابتلاء والامتحان في الناس الفرق كوني يكون من كوني لازم يحصل ما له حال وبعدين على الفاجر والكافر والمؤمن والطائع هم كثير له كوني لا منفذ يعني شرعي يتنقوا قد ممكن أبا شرعي يتنقوا يمسدين طائعين نعم طاعة أهل الطاعة ربنا تني يفده يعني شعيش فضله يوم ينفذين وأهل المعاصي استعاد له تنوي وشغل لأنه صنع أهل ثابت وانم ثبته فلذلك أما ولي يبع على غلية ولي يبع على غلية في السيارة نعم آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده آمنا بذلك كله جاءت المصنف رحمه الله يعني تيم المقصود كل ما سبق ذكره من أول هذه العقيدة إلى آخرها ندين الله به وليس مجرد كلام بألسنتنا بل هو من قلوبنا اعتقاده لنتيه دينه لنمكن تيم كل آمنا بذلك كله تكاد نذكرين نم يعني تبداية تعقيده بداية فو إلى كدفنة أن ربها ما قلنا نرحي حبنا مكين يعني بل قلوبكنا منه نيتبقين كني يعني وعيقنا يقين كل نمكن أن كلا من عنده فإن كل الله فو في نولي نيمنه يعني كدو فيه تنبيه الديانة لأنه أول الكلام أدي يلا هي حقوق يلا نحو الله سبحانه وتعالى واجب كنم نهضري طبعا اعتقاد يلا الدكان اعتقد لنوكا يلا كان امن لنوكا وكا صفات وانواع التوحيد الثلاثة هيم الدين كل الديمي هيم يبي نكسره أتيني عقيدك إني أقينه نبرشك إني أياكو مكسره انتقل إلى ما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معنى يلا اللي نعتقد واجب كنم أبا ذي الديمة أمينكو يعني أمين بلني ينبهك سره أمين بلو يودحك سره رسول الدين اعتقد لنم كذو نوزر فرهاي نعم وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فلا بد للإسلام تي اعتقد لتني تو يلا وحدانيها كان الشديكة وحدانية مثلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته كذلك يجب أن نعتقد ونشهد للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجد أي ونعتقد بتوفيق الله تذلين كتكين مكان اعتقدك كان منك كذلك نعتقد ونشهد أن محمدا عبده المصطفى يلا هي قرز يلا هي خادم كنا منامني هذا اسمه عليه الصلاة والسلام مشهور كنيا قرآن الدين كذلك يميتيني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكايكا محمد رسول الله وآمنوا بما نزل على محمد هكذا استفاء دوره مصطفى استفاء دوره يعني اختيار يعني نعم عبده المصطفى دوري ما قرزه قرزه كني الله قرزه المصطفى كني دوري متيك طيب ونبيه المجتبى الاجتباء كذلك للاختيار كني تشريف بلي كني دوره كني كذلك ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ذلك كلها اختيارات لأنك يرضي رسول كني المصنف رحمه الله قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه العلم الكره هذا من محاسن هذه العقيدة وامتيازاتها نبي مجع ظاهره الكره ووصفه بالعبودية هذا أشرف صفة كني رسولية قرآن الدماغينة كني ما قول الدائم الصفة وكذلك جمع له النبوة والرسالة نبيه المرتضى ورسوله المرتضى إذن فهو رسول عليه الصلاة والسلام عبد عبد الله فأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هكذا أشرف كنني اللي عبده أنت لمكان عبد الله عز وجل به إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء وإنما هو عبد الله ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم أتى يطاعون كطاع واجب كمتابعة فرد أمنا وإلا هو عبد لا يعبد عبادك تكتيم من إلا ما يلا يعبد فيه في حصول يلا أوامر يمتثل نواهي كد السماء مبلغ عن الله فيه رد على الغلو قلاة له رد الديانة قلاة الصوفية أبههم الله يغلون في الرسول ربوبياه لمكاحين ألوهياه لمكاحين رسول فإليس لك لنيان يابو إطراء بل يدعونه مع الله هذا غلو والعياذ بالله هنا صار عيسى عليه السلام الدين أكاد تعتقد باطل كن اعتقادات يعني حميم يعتقد مرة اللي ردد يعني إمام الطحاوي ما مرة اللي ردد أبوك يعني إنه كان لأنه سني سلفي يردد للغلاة عبده المصطفى يجب هو عبد حتى ملائكة عبيد هنود فالعباد مكرمون في ملائكة نبي الله نوح كذلك إنه كان عبدا شكورا فيه كذلك اذكر عبدنا داود والأيدي إنه أواب واذكر عبدنا أيوب ولعيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه جعلناه مثلا لبني إسرائيل إذن الأنبياء والرسل والملائكة كلهم عبيد لله لكن بعض الصوفية غلوا مثل جمع كنون ما قيل الأولى أصلا لكن نذكر مثال بصيري هذا البصيري المنظومة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية منتشرة هني تردان يعني يا أبو الشيخ يو خلاص خصائصك تحي قصيدة معروفة هني طبعا هذه البردة صاحبها صوفي محترق العلامة أبو عبد الرحمن الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ذكر في تحقيقه لكتاب إصلاح المجتمع كان كتاب الحقيقي يعني هذا تلميذ الشيخ مقبل حفظه الله الشيخ يحيى قال عن البوصيري وهو صوفي محترق صوفي محترق قال صوفي مثلا كنتية مبنية كفره العلماء من أجل بردته ما كان برده ثبته علماء هاي الكفرينية علماء قلنا الكفرين لي أدي الله إني أعتمت ما قلنا الكفرين علماء صلوين من أجل بردته تحيو نباته شهر تقدي سبردك النهل تردي كفريات الدينية التي قال فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لتاه قال لأنه قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به واتكي على العك في تاكه ورونك وقيتها اليوم أيوه قال لك فوق يدي أبو سيري يحتي يعني سواك كوبان فوق سر إنك عند حلول الحادث العمي عمك الحوادث اللي بغيت إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها هذا وأمرك إن أنت بيضا قال فإن من جودك الدنيا وضرتها والدنيا كتير ضرك أنا محقوق إني الدنيا تحقهم يدتو آخرك طبعا الدنيا كخير رسل الله ما حقوق إني كنون فإن من جودك الدنيا وضرتها الدنيا كخيرا كو جودك إنك من جود محمد ومن علومك علم اللوح والقلم اللوح المحفوظ هم قلم يكتبي أنا اللوح المحفوظ لك علومك جروك إنك من علومك إذن فلم يبقي لله من علومك تتيا الله مغين كم حبوية لم يبقي لله شيء وهذا شرك أكبر في الربوبية إصلاح المجتمع تحقيق الشيخ يحيى الحجوري صفحة 554 من باب أولى تعافي أولى يدل عم هذا كرسول في التعافي هذا رسول هذا أما هذا من باب أولى هذا فسق أد فجر أد صلاة حبس أولياء أنا أعتقد إني رفع قال لك كبنك يرحو دينك هذه تاريخ تنين كمكة عدقين نحوني بدوي كو مدري هذا البدوي ما له تاريخ صحيح يعني سوابق إسلامية قرع اليم الأنب هذا رجل نكرة مجهول العين والحالة كان بل فاسق كنك علماء ما إنك أعهد من بالله النايل إلا أنه مسجد الدرب ياخو لمحدة وين اللد حشوتي أنا مثلا هذا بدو وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه أي الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء سيد المرسلين. أنا عندي في نسخته وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين أنبياء خاتم وحبيب رب العالمين. إمام الأتقياء كني أتقياء من كني يلا مشيتنا وسيد المرسلين خاتم سيد المرسلين بل سيد ولد آدم وحبيب رب العالمين. طيب هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام خاتم يانم الذي لا يأتي بعده نبي نبي كانت سره يعني وقرآن اللي نصها اللي أنت اللي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولا وخاتم النبيين خلاص أنبياء كألف مليون يختون يختم رب لا نبي بعده. ليش؟ لأن القرآن موجود القرآن كايا إلى قيامة فأنا مستمر كن معجزة والسنة النبوية الصحيحة موجودة والعلماء الربانيون الذين يبينون الكتاب والسنة للناس موجودون الحمد لله خلاص يدعون إلى الله ويسرون الناس دين محمد رسالته باقية إلى قيام الساعة لا تبديل ولا تغيير ما قدمت حاجة رسولك على اليوم لرب وهي صالحة لكل زمان ولكل مكان. أما شرائع الأنبياء كنكم موقتة النمانة لما أظن يعني ننفر ومن سر كان ينسخي ربه لشريعكم لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا خير ولكل أجل كتاب أي لكل كتاب أجل كل كتاب هو الكتب يكنكم حد ليدوى اللي خلاص. إذن دين الإسلام دين كامل لا يحتاج بعد الرسول عليه الصلاة والسلام منكم من فرق والعلماء ورثة الأنبياء يعني والحمد لله من أمة محمد علماء السلف. فمن اعتقد أنه يأتي بعد محمد نبي يميت يماته في النين اعتقاد يعني أنكم هذا كافي خارج من الملة ويوعين. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في رب الكذابين تماته في النين سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي نبوة الدعي أنا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي لا نبي بعدي يعني هذا في الحديث الصحيح يوصلها نبي يعني نبوة الدعي مريت أدهني يعني أهلكهم الله خذهم الله أخذ عزيز مقتدر وآخرهم هذا القادياني الباكستاني الذي ادعى النبوة وكاتب قاديانيين كان مريتاني هذا المجرم أخذه الله أخذ عزيز المقتدر علماء بالإجماع كان كافر كنم يبين فلا بد لسلم تتم يعتقد اللتاني يعني. وهنا ملاحظة أجل كان الرسول كفاك من كوك من نعم والسيد أنا يعني كذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم الحين ولا فقرة حيو هي يبينونا أنه سيد ولد آدم كيلونيم إيبيينين طبعا طيب هل هو حبيب رب العالمين هذه العبارة فيها مؤاخذة كارف العلماء حبيب رب العالمين كحنتو ليانا يمكن نسلو لكن هناك تأتي أقوبه ما استغل لك الحين كدو يعني لأن لا يكفي تن مرتباك وينقص شيء قول لأنه عبد ينبر تبا عبد الله يانم أو بشر يانم هذه القرآن الحين يعني يمكن لكن حبيب يانم عبارة يعني رسول مرتباه قوبا لتنشك نتشا درجة المحبة يعني أمتي حتى يعني يعني أفراد من عباد الله الصالحين يعني محبة درجة أمتي قوفا أي طاعة أهل الطاعة أهل التقوى أهل الإحسان لكن هو خليل رب العالمين صحيح خليل رب العالمين يرفضون الاثنين خليل هذا حيو أجينا لمفهوم يعني إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله يعني. أصل أعلى درجات المحبة الخلة يعني تماك حني يعني نفس الدين قال لوقته فألف كل محبة خلك النجانة التي أعلى مرتبة مني. ولم تحصل هذه المرتبة إلا لإثنين من خلق الله لما أحكي أهلي الله مخلوق الدين كتين كتين ما يعني يدري كشك ما كن يعرفين علماء إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قرآن الدين الثاني يعني واتخذ الله إبراهيم خليلا هذا واضح. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أخبرنا لأن الله قد اتخذه خليلا فقال في الحديث الصحيح إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أيضا لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت آتي بن أبي قحافة خليلا أبو بكر خليلا بالعداء لكن يلا يقول لك انت عن الشيء بس يلا يشيء من الشيء خلاص محبا فهذه محبا على مرتبة من الشيء. فلذلك خليل الله نحن حقيقة إني أكمل كن فيلا وكن مرتبة رسول نحنك حبيب الله منكو هذا يصلح له كل مؤمن مرتبة ما حينه مرتبة قبه اللي إنك هذا عندك نانو يعني قبه شمو خيبر أكتاك الدخد وكرة يمك قبه شمو هذا شمو هذا حتى قرج مات خواجة حيانا ميقع قرج ماتك شوية أما كتحب تنكو يعني كان مرتباك شوية سامي الشيخ في عرفي. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله لله حبيب وأذر خليل كنك يعني إذا أنا فيلجنك نني أنا محمد حبيب الله يعني ياكو يا مري أي نقص يعني لك يا الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد في كتاب التوحيد الدمعكي يعني وملاحظة ما يحدث يعني تبدأ يعني صحيح هو حبيب الله لكن خليل الله يعني أجنك تاني نعم أيوة. وكل دعوى النبوة بعده فقي وهوى الله وكل دعوى النبوة بعده أي بعد الرسول نبوة دعي إن أنت رسول أكثر فغي وهوى ضلال ولية خلاص كفر النبوة نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. رسول عليه الصلاة والسلام مبعوث مملكته لكن بعثه الله إلى عامة الجن وكافة الورى إنس يتجن الذهن كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام فمرتبة الرسول خصائصه مني يعني أكير رسول ملك اشتقب إلى الإنس سلم خلاء الإنس والجن ستجب طاعته على جميع الخلق عربهم وعجمهم وأسودهم وأبيضهم إنسهم جنهم أي رسول تعود في النتيجة الواجب والإنس ولا يهود ولا نصارى إنك استكمر عنهم أما رسول أما في عرقين عربا لي ولا أما في عرقين طائبا لي يعني اعتراض لهذا كافر والعياذ الحق والهدى حق للرينة هداية له والنور له ضياء له هذا كله الرسول عليه الصلاة والسلام صفات مني لأنه نور إليه بدي ربي يعني وسراجا منيرا كذلك بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا فنعم قد جاءكم من الله نور كتاب مبين. إذن هذه الاعتقادات رسول الدين اعتقدنا للثاني أولا أنه عبد الله ورسوله يالله جرود يالله خادم يالله لوختنا. ثانيا أنه خاتم النبيين خاتر نبي ميالي. ثالثا أن رسالته عامة للإنس والجن. نعم. رابعا أنه جاء بالهدى دين الحق حق دين له ميزي نوري له ميزي تعالي بميزي أنا قرآن نوري وإن القرآن كلام الله وأن القرآن كلام الله انتقل المصنف رحمه الله يلا لتوجبهم ورسول رسوله توجبهم ليشدك سر عقائدك كذلك انتقل إلى القرآن لأن رسول هذه ميت القرآن كني فلذلك تقرآن نعمل للثاني تقرآن الليل العيم توجب عجن الإيمان تقرآن نعمل أن القرآن كلام الله أنه كلام الله ليس من كلام جبريل ولا من كلام محمد عليه الصلاة والسلام لا جبريل دلو مكين ولا محمد دلو مكين تكلم الله به لفظا ومعنى لأن إيشن حالي وتلقاه جبريل من الله جبريل يلا بكم يوبهم خلاص تدلو والنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه من جبريل عليه السلام وتلقته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد واجب كثير لأنه في أهل الضلال يعني يلا قمت بنا تنفس الدجن ربي يخلق انكيا يرحن أو مثلا يعني كانوا معناه كني باهين كيه لفظه مكين يلا يدور يحكي ويعرفين كني هذا ضلال معتزلة جهمية ما يعرفين فمن قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو إن الله خلقه في شيء يدوين مستوي خلقه وأخذه جبريل أما عد خلق الكوكو في النبي أو جبريل الدي وبشيء آخر أما اكتوفه في النية ميتم هذا كافر من العقيدة حتى لو في المحفوظ في النية ينكل منكو يكفرين كافر بالله كفرا مخرجا من الملة لأنه كيم أي مهيني كنوس يلي مزل ديما يونا يعني سيلا يزلو يعطلون يعني هن يلا هنا هرمال بس الدنيا طالت يكفرين يعني. فلذلك القرآن كلام الله هذه الحقيقة لا مستمع أن الكلام كلام الله حروفه ومعاني تكلم الله به كيف شاء كفرك أحد نحن نصف الله بأنه يتكلم للديمة وزلديمة والكلام من صفاته الفعلية أما أكذلديمة كيفية الله أعلم خسائر الصفات والجان بعض المعتزلة من غير صوت الكفران صوته الكفران أنت ما عقائد نرد اللي درسينه في ميانته من غير صوت ولا حرف إيش هذا صوته حرف هني بلياني هذا ما أعطيه فلذلك كما إشارة إشارة ولم يلياب حتى كما تحفظي إشارة يعني في الكورية كما بعض النحاة هذا أيضا لهم مقاصد سيئة لما رؤوا بالشيطان كذلك في هذه المسألة أيضا جادحين قرآن بيت العزة اللي جادحه ومسترع مكيفه في 23 سنة ومكيفه في النقل كمارم جادحين هذا كلام بعض الهنين وإن كان ابن عباس اللي أنزل منه ما قوله جادحه جملة سماء يعني جملة سماء الدنيا اللي أو بيت العزة كان اللوبة ومكيفه يعني دقم دقم جبرايل ولسة كمارم إذن كما يلا فقد مرحك عشان معنى كلام باطل تيم باطل كنذره كني نفس طلوح المحفوظ كني ينقلم يعني كلبا هزره كني ولذلك يرحون مثل عبارة مكين بيت العزة كو أو لوح المحفوظ كو أو كذا يعني 23 سنة صحيح يعني ملجمة في النوبة الكلمة فترة كلها معناها يلا ليه قرى ويلا فو معناها تلقي من بيننا المعنى اللي تميته فلذلك كلامها باعتزال في النبي العلماء أما هي أثر يعني أما حديث لكن صحيح مكين مرفوع مكين ابن عباس لينتبه وحتى ابن عباس كمان رجع عنه كما يقولون العلماء محققين مهديين يعني. جبريل يلا بهن باهتين يلا مباشرة يا به يعني بحروفه ومعانيه اللفظه ومعنى يعني نعم. منه بدأ بلا كيفية قولا منه بدأ تاهو من الرجل بلا كيفية تجينها يعني وكيفية من الرجل من الرجل لأنه ما هو سينا من الرجل من القليل قولا يعني للديمة قاله الله سبحانه وتعالى ليس كما يقولون انه بدأ من جبريل او من اللوح المحفوظ او من الهوى لا سمع جبريل من الله وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للناس نعم وانزله على رسوله وحيا رسول رسول الليلة قل له ربي جبريل يلهياكه وحيه وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة مؤمنون يصدقين تيم حقا يصدقين وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة مجاز مكينك مجازك يا حين جهميات معطلة ليس بمخلوق ككلام البرية مخلوق تمكن ككلام البريح يودر بلي مخلوق تمكن لما هو كلام الله كلام الله يعني كلام الله يعني كمجاز كي حقيقة مكن الإضافة يعني اشتل يضيفهم ربي مجازة كني أرحن أهل السنة كذبت مكن أول إضافة لما نوعك إني إضافة معاني وإضافة أعيان كني القرآن أضاف الله إلى نفسه فإضافة المعاني هن مثل الكلام بل كلام الله نكون إضافة المعاني هن كانوا فيه إضافة أعيان كان أحيانا إضافة مثل بيت الله ناقة الله عبد الله هذه إضافة أعيان كان تيم لكن إضافة المعاني الكلام كلام الله الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذه كلها صفات صفات من صفات الله تعالى لأن هذه معاني لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالموصوف الشيء تقوم بمكان تيم تما أكاين وصفية نسية بتاني معاني ليس بمخلوق ككلام البرية ها. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر فقد كفر يتوت قرآن يوبتي فزعم أنه كلام البشر تيم بجبريل جلو كنيهد محمد باهن كنيهد يتي فقد كفر يكفره لأنه يلا صفاتك مخلوقتك كبك يعني آه. وقد ذمه الله وعابه ذمه الله يعني كعيب شيء يعني وأوعده بسقر وعابه نبعيب كعيب شيء وأوعده بسقر أم بكا سقر هكاك يعيد يعني سقر هذه ما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تدرك يشتك من القرآن جهنم أبوابك ولي بابك بركات حيث قال قال تعالى سأصليه سقر كقرآن كلام البشر كنية سقر هكاي وعدي يعني رب سأصليه سقر أدك أعيدك إنك يا يعني رب إسلام انتهى المجلس الثاني من دروس شرح العقيدة الطحاوية وإلى المجلس الثالث إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما يشريط طلنا في ختمة وإن شاء الله مدح الشريط إذن يواصلوا فيني عقيدة التحاوية في شرحه